يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان Thank you.

أأنتم يسألونك عن الساعة أيان موسى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إِنَّا صدق الله العظيم.